راوي هذا الحديث هو أبو نجيب عمران ابن حسين الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إسلامه عام خيبر، يعني أسلم هو وأبو هريرة في عام واحد. وهذا الرجل المبارك ذكروا في كراماته بأنه كان يرى الملائكة وكانوا يسلمون عليه حتى اكتوى، يعني حتى أصابه داء فاكتوى رضي الله عنه، فتركت الملائكة التسليم عليه. وقد نزل الكوفة ومات بها سنة 52 في خلافة معاوية رضي الله عنه. يروي هذا الحديث يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال له هو تخصيصا؟ لأنه مرض رضي الله عنه، أصابته البواسير. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه يعود مريضهم. فنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بهذا الصحابي من الجهد والتعب قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. هذا الكلام من نبينا عليه الصلاة والسلام يعود إلى الأصل الشرعي في القرآن، قول ربنا جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول ربنا جل جلاله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فديننا والحمد لله كله يسر، كله يسر. ولو تأملتم التشريعات أيها الإخوان تجدونها خفيفة. الصلوات ما تستغرق إلا وقتا يسيرا، والزكاة ليست إلا مالا يسيرا، وكذلك الصيام ليس إلا شهرا في العام، وكذلك أباح الله لنا الطيبات كلها من المطاعم والمشارب، ما حرم علينا إلا يعني أشياء معدودة، هذا كله من اليسر. أيضا في النكاح الله جل جلاله حرم علينا من النساء بعضهن من النسب، بعضهن من الرضاع، بعضهن من المصاهرة، ثم قال لنا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخفف على هذا الصحابي المبارك، يقول له: صلي قائما، أي صلي حال كونك قائما، لأن هذا هو الفرض. الله جل جلاله قال: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: وأجمعوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا عجز. وأجمعوا على أن القيام فيها، أي في الفريضة، فرض لمن لا علة به ولا عجز. من كان به علة أيها الإخوة الكرام، الإنسان به مرض ما يستطيع أن يقوم، به داء، به علة، أو كان عاجزا عن القيام. نفترض مثلا بأن إنسانا بعث في مهمة بين قوم كفار أعداء، ما يستطيع أن يصلي بينهم إلا كشف حاله، يعني مثلا كحال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل رجل كان يجمع الناس في عرنة من القبائل من أجل أن يغزو بهم المدينة، ومن أجل أن يقضي على الإسلام كان رجل اسمه خالد ابن نبيح الهذلي، فنبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن أنيس هذا ليقتله، ليقتل هذا الرجل فيتفرق ذلك الجمع لأنه رأس الحية. فعبد الله ابن أنيس رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم علامة، هذا الرجل كيف أعرفه؟ فقال له إذا رأيته هبته. فقال يا رسول الله إني لا أهاب أحدا، يعني ما أنا بالشخص الذي يخاف. فقال له صلى الله عليه وسلم بلى وستأخذك قشعريرة، يعني تشعر بشيء من الرهبة والخوف. وفعلا ذهب عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ولما حضر وقت الصلاة بعدما دخل معسكر القوم صار يمشي نحو ذلك الرجل ويومئ بصلاته إيماء، يعني ما ترك الصلاة رضي الله عنه، لكنه لو وقف واستقبل القبلة وبدأ يصلي انكشف أمره، ولذلك صار يومئ يعني إيماء إلى أن وقف أمام الرجل فقال له وأخذته تلك القشعريرة التي حدثه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من الرجل؟ قال رجل من العرب سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. وأفلح في أن يدخل معه خيمته، وما زال يسامره وينادمه، وذاك الخبيث يصب الخمر ويشرب، ثم بعد ذلك نام كما ينام البعير. فقام إليه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فذبحه ذبح الشاة، وكانت هذه من المهمات الخاصة كما يسمونها التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، مثل ما بعث أيضا محمد بن مسلمة وأبا نائلة لقتل، ومعهم أبو عبس بن جبر وآخرين لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. فالمقصود بأن الإنسان قد تكون به علة تمنعه من القيام، قد يكون به عجز، كما لو كان في مكان سقفه منخفض ما يستطيع أن يقوم، بل سيكون منحنيا فلا يتحقق شرط الانتصاب والاعتدال، كما أحيانا في بعض الطائرات الصغيرة مثلا. ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طيب كيف يصلي قاعدا؟ متربعا، يعني كهيئة جلوسكم الآن، هذا يسمى التربع، أن يضع الإنسان باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وباطن اليمنى تحت اليسرى، لأن الإمام أحمد والنسائي روايا من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا تربع، لما صلى جالسا تربع عليه الصلاة والسلام. طيب قال له فإن لم تستطع فعلى جنب، كل إنسان على جنبه، وإلا فأومي، يعني حتى لو أنك ما استطعت أن تصلي وأنت على جنب فأومي، أي تكتفي بالإيماء برأسك. وفي الحديث الآخر قال له واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، قال علماؤنا المالكية رحمهم الله بأن الصلاة تكون على ثمان مراتب، على ثمان مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي قائما استقلالا، أن يصلي قائما استقلالا، يعني مستقلا بنفسه قائما بها. طيب ما استطاع ذلك فإنه ينتقل إلى الثانية، وهي أن يصلي قائما مستندا، ما استطاع أن يقوم استقلالا فإنه يقوم استنادا. استنادا ما معناه؟ معناه أنه يستند إلى حائط أو إلى عمود أو إلى عصا، عصا يستند على عصا، إذا كان يخشى أنه لو قام فإنه يسقط إما لشيء في رأسه أو لضعف في مفاصله، فإنه يصلي قائما مستندا. طيب الثالثة أن يصلي جالسا مستقلا، أن يصلي جالسا على وجه الاستقلال. قالوا والترتيب بين القيام استنادا والجلوس استقلالا مندوب، مندوب ليس بواجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لم يذكر قائما مستندا، وإنما هذه مرتبة ذكرها الفقهاء عملا بقول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا من استطاع القيام مستندا فخير له من أن يصلي جالسا مستقلا. طيب ما استطاع، هذه المرتبة الثالثة، ينتقل إلى الرابعة وهي أن يصلي جالسا مستندا، أن يصلي جالسا مستندا، يعني كما ذكرنا مستندا إلى حائط أو عمود ونحو ذلك. طيب ما استطاع هذه، فإنه ينتقل إلى الخامسة وهي أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة كهيئة الميت إذا وضع في قبره، الميت إذا وضعناه في قبره فإننا نضعه على شقه الأيمن مستقبلين به القبلة قائلين بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما استطاع أن يصلي على جنبه الأيمن فإنه يصلي على الأيسر مستقبلا، مستقبلا للقبلة أيضا. يعني بعض الناس مثلا قد تكون جراحته في جنبه الأيمن ما يستطيع أن ينام عليه، ففي هذه الحالة ينام على جنبه الأيسر مستقبلا القبلة. ثم ما استطاع هذه فإنه ينتقل إلى السابعة، أنتوا صاحين أخواننا، الأولى ما هي؟ قائما استقلالا، والثانية قائما استنادا، والثالثة جالسا استقلالا، والرابعة جالسا استنادا، والخامسة على شقه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، والسادسة على شقه الأيسر مستقبلا القبلة. طيب السابعة أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يعني رجلاه تكون من ناحية القبلة ورأسه على العكس. قالوا ولو رفع رأسه بوسادة ونحوها فهو أفضل، يعني إن كان ذلك ممكنا. طيب ما استطاع هذه السابعة، ينتقل إلى آخرها وهي أن يصلي مستلقيا على بطنه ورأسه إلى القبلة، هذه آخرها، مستلقيا على بطنه ورأسه إلى القبلة، هذه ثماني درجات. طيب لو أن الإنسان ما يستطيع شيئا من هذا كله، مثلا لو فرض بأن الإنسان وجد نفسه في ماء كثير، في ماء كثير، مثلا هو يمشي في سفر فقدر الله عز وجل مطرا، هذا المطر لا يستطيع معه أن يسجد ولا يستطيع معه أن يجلس ولا يستطيع، طبعا من باب أولى ما يستطيع لا على جنبه الأيمن ولا، لأنه ربما غرق مطر كثير، ففي هذه الحالة يومئ إيماء، يومئ إيماء، إذا كان قادرا على الركوع يأتي به، إذا كان في ذلك المطر يستطيع أن يركع يركع، لأن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. وأذكر أيها الإخوان، يعني مرة في المسجد الحرام وكنت لا أستطيع الجلوس، يعني جراحة في الركبة، مقدر الله بعدما انتهيت من الطواف أقيمت الصلاة، ما في أي كرسي فيه، يعني لأن الوقت وقت حج وزحام، فصليت مع الناس قائما وأستطيع الركوع، لكن بعد ذلك لا سبيل إلى يعني سجود ولا إلى جلوس. ففي هذه الحالة أعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأومي إيماء، يعني وأنا يعني قائم فأومئ به السجود، وكذلك يكون الجلوس محله القيام، يعني أقوم وأنا أنوي الجلوس، لكنني لا أستطيع الجلوس على الأرض لعلة، وفي الوقت نفسه لا أجد كرسيا أجلس عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودين الله يسر، والحمد لله رب العالمين. هذه مراتب ثمانية. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، لو فرض أن الإنسان حتى رأسه ما يتحرك، عافانا الله وإياكم، يعني بعض الناس مثلا قد يصاب في بعض الحوادث فتكون رجله معلقة مربوطة إلى شيء، ويده هذه مشدودة إلى شيء آخر، ثم يركبون له في رقبته يعني ما يسمى بالكولة أو كذا، وما يستطيع يعني أن يومئ حتى برأسه. بعض أهل العلم قالوا يومئ بعينه، يعني يغمض عينه حال الركوع وحال السجود، ويجعل إغماضه للسجود أكثر من إغماضه للركوع، يعني يكبر الله أكبر ويقرأ، ثم ذلك إذا كان في محل الركوع أومأ به يعني عينه قليلا، ثم رفع نوى الرفع وفتح عينيه، ثم يومئ أكثر ناويا السجود، وهكذا. وبعض أهل العلم قالوا لا، بل آخر مرحلة هي الإيماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر عليها، قال وإلا فأومئ، قال فهذه آخر مرحلة، ما استطاعها فإنه يجري الصلاة على قلبه، يجري أفعال الصلاة على قلبه، يعني يكبر الله أكبر ويقرأ، ثم يكبر الله أكبر ناويا الركوع، ينوي بقلبه الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمد ناويا القيام، ثم يقول الله أكبر ناويا السجود، وهكذا. واضح يا الإخوان؟ قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله وأجمعوا على أن الصلاة لا تسقط أصلا، ولا يحل للبالغ العاقل أن يؤخرها عمدا، وإنما يأتي بها كيفما استطاع من جلوس أو إيماء. وأجمعوا على أن الصلاة لا تسقط أصلا، ولا يحل للمكلف ولا يحل للبالغ العاقل أن يؤخرها عمدا، وإنما يأتي بها كيفما استطاع من جلوس أو إيماء. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الكرام؟ الكثير من المرضى يتركون الصلاة، ويقول أحدهم ليس على المريض حرج، إذا قلت له لما لم تصلي قال ما أستطيع أن أتوضأ، فإذا قلت له تيمم قال لا أجد خفيفا يتيمم به، فإذا قال أنا ما يتحرك مني شيء، يعني لو فرض مثلا عافانا الله وإياكم بأن إنسانا مصابا ولا يستطيع أن يحرك يعني شيئا من جسده، في هذه الحالة نقول له صلي بغير طهور، صلي بغير طهور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يجوز لك يا من ابتلاك الله بمرض أن تترك الصلاة أو أن تؤخر، تقول إن شاء الله إذا عوفيت سأقضي، لا هذا حرام،